جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. غدا المتمم لشهر ذي القعدة. نعم غدا يكون الشهر 30. الحمد لله ثبت أعلنوه 30 غدا. غدا 30. نعم إذن الحمد لله هذه فرصة لمن لم يحلق أو يقلم وهو يريد أن يضحي، ما باقي عندك يوما وليلة، الليلة وغدا. إذا ما دام الحمد لله أن غدا وآخر أيام ذي القعدة، فإن من أراد الأضحية، من نوى أن يضحي وقد نسي أن يحلق أو يقلم، فالحمد لله له فرصة الليلة وغدا، هذه فرصة يحلق ويقلم ويزيل ما يريد زيلته حتى يلتزم بعد ذلك حتى يذبح ضحيته إن شاء الله، ونسأل الله القبول للجميع. نعم. السلام عليكم. سؤال يقول هل أقول عند بداية في قول بسم الله والله أكبر في جميع الطواف، وهل أكتفي ببسم الله أكبر أم أضف إليها بسم الله؟ لا، بل قل بسم الله والله أكبر، وإذا لم تقل فلا حرج، ولكن على كل حال قلها. يقول السائل هل يجوز أن أخذ الزائد من المال الذي وكلني به شخص أن أحج عن شخص قد توفي؟ إيش؟ يقول المال الزائد الذي أعطاني الموكل هل لي أن أخذه؟ إن كان قد أعطاك المال ليحتج به ولم يأمرك بأن تعيد منه شيء، أعطاك إياه وقال خذ هذا المال وحج عن أبي عن أمي، فإنه قد منحك المال كله، أنت ما اشترطت عليه أنك أنه يعطيك 1000 أو 2000 أو كذا، أنت قلت له أعطني تكاليف الحج وأنا إن شاء الله أحج، فهو أعطاك، فإن زاد شيء ما دام أنه أعطاك إياه وقال خذ هذا المال وحج، فما زاد فهو لك. أما إذا كان أنه معطيك يقول حج وما زاد فهو لي، هذا شيء ثاني. أما إذا كنت تقول أعطني مالا 2000 3 4 وأكثر، ثم تقول له لما قال لك أنا أعطيك 3 الآن أعطيك 3 تكاليف الحج، تقول لا ما تكفيني تكاليف الحج، أنا أبغى شيء لي، هذا لا ينبغي له أصلا أن يوكلك على الحج إذا كان قصدك الدنيا. أما إن أعطاك شيء طابت به نفسه قال هذا المال حج به عن والدي، خلاص معناه أعطاك إياه كله فهذا لك. يقول السائل يقول صلى بنا في بلدتنا إمام صلاة العيد وخطب خطبة واحدة وحصل جدال في ذلك، يقول فأيهما السنة، هل خطبة أم خطبتين يوم العيد؟ نعم يوم العيد خطبتان، خطبتان وليست خطبة واحدة، هذا الاستسقاء هو الذي له خطبة واحدة، وأما العيد فله خطبتان كالجمعة. يقول السائل لكن خطب العيد سنة وخطب الجمعة واجبة، بمعنى أنك لو صليت العيد ثم خرجت من أجل أنك حريص على أن تبكر في ذبح أضحيتك ولم تجلس الخطبة فلا حرج، أما خطبة الجمعة فإنه يجب أن تنصت لها ولا تتكلم، وإن تكلمت والإمام يخطب فإنك حرمت من ثواب الجمعة. من تكلم والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. نعم. يقول السائل: في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، وذلك ألا يدل ذلك على أن رفع اليدين كان عند الدعاء وليس عندما يرى البيت يرفع يديه كلتيهما؟ فالذي نفهم أنه رفع يديه عند يعني رفع يديه وكبر ودعا الله، فلعل منهم من يقول أنك ترفع يديك هكذا عند التكبير ثلاث وعند الدعاء هكذا، ومنهم من يقول تكتفي برفع يديك يعني على صفة واحدة للدعاء وللتكبير. وعلى كل حال الأمر واسع إن شاء الله، فإن رفعت يديك على صفة يعني للدعاء فقط هكذا وكبرت ثم دعوت فلا حرج. يقول السؤال: هل يجوز لي أن أمسك بيد زوجتي وأنا محرم حتى أعينها على المشي؟ لا شك، وهذا حتى ما تضيع منك، حتى ما تختلفوا مع الزحام. المهم أنه ما يجي على بالكم يعني مسألة الفراش أو نحو ذلك، تنسون كل شيء، تمسك يدها كأنك ماسك يد أختك وأمك، ما في نفسك شيء، هذا ما في حرج ولا يأثر لا على وضو ولا على غيره. امسكها لئلا تضيع منك وحتى تقتدي بك. يقول السائل: هل زيادة أعز جندة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله ما أدري، أنا حفظتها هكذا، إما أن في رواية أخرى أو أن الذي وضعها في الكتاب الذي حفظت منه يعني مجتهدا في زيادتها، الله أعلم. لكن على كل حال هي زيادة لا تضر، لأنها لعلها ثبتت يعني في خطوة أخرى الله أعلم، أو في بعض الأدعية، لا شك أنها إن شاء الله لها أصل. يقول السائل: هل يجوز لي أن أنتفع براتب التقاعد الذي لوالدي؟ إيش؟ يقول: هل يجوز أن أنتفع براتب التقاعد الذي لوالدي الذي قد توفي؟ التقاعد له نظام وضعته الدولة، فليس لكل واحد من الورثة نصيب، ليس لكل واحد من الورثة نصيب على حسب نظام الدولة بالتقاعد. عليك أن تعرف ذلك وتعطي كل ذي حق حقه، وإذا كنت لست من أهله فلا تأخذ منه شيء. على كل حال ارجع إلى نظام الدولة واحصروا الورثة، ثم انظروا من له حق أن يستفيد من ميراث ابن من راتب التقاعد. لأن أعرف أنه ما يستفيد منه إلا الزوجة ومن صغر من الأولاد الذين لم يستقلوا، أما الذين كبروا واستقلوا هذا لا يستحقون شيء. والله أعلم.